بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومع دراسة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية، ومع المجلس 15 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، صلى الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. كنا نتكلم في قصة نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتكلمنا عن لبثه في قومه 1050 عاما، وصنع السفينة، وأن الشرك دب أول ما دب بسبب الغلو في الصالحين، وأن الغلو في الصالحين، الغلو عموما لا يأتي بخير. ووصلنا في قصته عليه السلام إلى قول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل في موسوعاته البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: والمقصود أن الله لم يبق من الكافرين ديارا، أن الله لم يبق من الكافرين ديارا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال رحمه الله عز وجل: المقصود أن الله لم يبق من الكافرين ديارا. فكيف يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عنق، عوج بن عنق هذا قصة مختلقة إلى رجل، سنرى قصته الآن ورد الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل عليهم. قال رحمه الله عز وجل: فكيف يزعم المفسرون، بعض المفسرين، أن عوج بن عنق، ويقال له، ويقال ابن عنق كان موجودا من قبل نوح عليه السلام إلى زمن موسى عليه السلام، ويقولون كان كافرا متمردا جبارا عنيدا، ويقولون كان لغير رشدة، بل ولدته أمه عنق بنت آدم من زنا، وأنه كان يأخذ من طول السمك من كرار البحر، وكان يأخذ من طول السمك من قرار البحر ويشويه في عين الشمس، وأنه كان يقول لنوح عليه السلام وهو في السفينة: ما هذه القصيعات التي لك؟ ويستهزئ به، ويذكرون أنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراع وثلثا إلى غير ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مسطرة في كثير من كتب التفسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها لسقاطتها وركاكتها، ثم أنها مخالفة للمعقول والمنقول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: وأما المعقول فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح لكفره وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل الإيمان، ولا يهلك عوج بن عنق ويقال عناق، وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا، وكيف لا يرحم الله منهم أحدا، ولا أم الصبي ولا الصبي، ويترك هذا الدعي الجبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان المريد على ما ذكروا. أما المنقول فقد قال الله تعالى: ثم أغرقنا الآخرين، وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم هذا الطول الذي ذكره مخالف لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم لا يزال الخلق ينقص حتى الآن. فهذا نص الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى، أنه لم يزل الخلق ينقص حتى الآن، أي لم يزل الناس في نقصان من في طولهم من آدم إلى يوم إخباره بذلك، وهلم جر إلى ذلك إلى يوم القيامة. وهذا يقتضي أنه لم يوجد من ذرية آدم عليه السلام من كان أطول منه، فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكذبة الكفر من أهل الكتاب الذين بدلوا كتاب الله، كتب الله المنزلة، حرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها، فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه، وهم الكذبة الخونات عليهم لعائن الله المتتبع إلى يوم القيامة. وما أظن أن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء، والله أعلم. ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح ربه في ولده وسؤاله له عن غرقه على وجه الاستعلام والاستكشاف، ووجه السؤال أنك وعدتني بنجاة أهلي معي. وهو منهم قد غرق، فأجيب بأنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتهم وعدت بنجاتهم. أي ما قلنا لك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، أي أما قلنا لك وأهلك الذين إلا من سبق عليه القول منهم، فكان هو ممن سبق عليه القول منهم بأنه سيغرق بكفره، ولهذا ساقته الأقدار إلى أن ينحاز عن حوزة أهل الإيمان، فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان. ثم قال تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذا أمر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض وأمكن السعي فيها والاستقرار عليها أن يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت بعد سيرها العظيم على ظهر جبل الجودي، وهو جبل بأرض الجزيرة مشهور، وقد قدمنا ذكره عند خلق الجبال. بسلام منا وبركات، أي اهبط سالما مباركا عليك وعلى أمم ممن سيولد بعد، أي من أولادك، فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عقبا سوى نوح عليه السلام. وقال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر الناس بني آدم ينتسبون إلى أولاد نوح عليه السلام الثلاثة، وهم سام وحام ويافس. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافس أبو الروم. وروى الترمذي عن بشر بن عباد، وروى الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسن عن سمرة مرفوعا نحوه. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر ابن عبد البر: وقد روي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: والمراد بالروم هنا الروم الأول، وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطا بن يونان بن يافس بن نوح عليه السلام. ثم روي من حديث اسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال: ولد نوح ثلاثة، سام ويافس وحام، وولد كل واحد من هؤلاء ثلاثة. فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافس الترك والسقالية وياجوج وماجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر، قلت وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده رحمه الله عز وجل حدثنا إبراهيم بن هانئ وأحمد بن حسين بن عباد بن عباد أبو العباس قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد لنوح سام وحام ويافس فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد ليافس يأجوج ومأجوج والترك والصقلية ولا خير في مولد لحام القبط والبربر والسودان. ثم قال لا نعلمه يروى مرفوعا إلا من هذا الوجه. وتفرد به محمد بن يزيد بن سنان عن أبي وقد حدث عن جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه ورواه غيره عن يحيى بن سعيد مرسله ولم يسنده وإنما جعله من قول سعيد. قلت هذا الذي ذكره أبو عمر وهو المحفوظ عن سعيد قوله وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله والله أعلم. ويزيد بن سنان أبو فروة الرهوي ضعيف بمرة لا يعتمد عليه. وقد قيل أن نوح عليه السلام لم يولد له هؤلاء ثلاثة الأولاد إلا بعد الطوفان وإنما ولد له قبل السفينة كنعان الذي غرق. وعابر مات قبل الطوفان والصحيح أن أولاده الثلاثة كانوا معه في السفينة هم ونساؤهم وأمهم هو نص التوراة. وقد ذكر أن حاما واقع امرأته في السفينة فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفته فولد له ولد أسود وكنعان بن حام جد السودان. وقيل بل رأى أباه نائما وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه فلهذا دعا عليه أن تغير نطفاته وأن يكون أولاده عبيدا لإخوته. وذكر الإمام جعفر بن جرير من طريق علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن ميران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الحواريون لعيسى بن مريم لو بعثت لنا رجلا شاهد السفينة فحدثنا عنها. قال فانطلق بهم حتى أتى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفيه. قال تدرون ماذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا كعب حام بن نوح. قال وضرب الكثيب بعصا وقال قم بإذن الله. فإذا هو قام ينفض التراب عن رأسه قد شاب. فقال له عيسى عليه السلام هكذا هلكت؟ قال لا ولكني مت وأنا شاب ولكني ظننت أن الساعة فمن ثم شبت. قال حدثنا عن سفينة نوح. قال كان طولها 1000 ذراع ومائتي ذراع وعرضها 600 ذراع وكانت 3 طبقات. فطبقة فيها الدواب والوحش، طبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. فلما كثر أرواس الدواب أوحى الله عز وجل لنوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل فغمزاه فوقع منه خنزير وخنزيرة. فأقبل على الرأس ولما وقع الفأر يخرز السفينة بقرضه أوحى الله عز وجل لنوح عليه السلام أن اضرب بين عيني الأسد. فخرج من منخره سنور وسنورة. فأقبل على الفأر فقال له عيسى كيف علم نوح عليه السلام أن البلاد قد غرقت؟ قال بعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. قال ثم بعث الحمامة فجاءت بورق الزيتون بمنقارها وطين برجليها فعلم أن البلاد قد غرقت فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان فمن ثم تألف البيوت. قال فقالوا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال فقال لو عد بإذن الله فعاد تراب. هذا أثر غريب جدا. وروى علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلهم وأنهم كانوا في السفينة 150 يوما وأن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت 40 يوما ثم وجه إلى الجودي فاستقرت عليه. فبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطأها عليه، فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين. فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب، فهبط إلى أسفل الجودي فبتنا قرية وسماها ثمانين، فأصبحوا ذات يوم. وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة، إحداهما لغة العربي. فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض، فكان نوح عليه السلام يعبر عنه. وقال قتادة وغيره: ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجب، فساروا 150 يوما، واستقرت بهم على الجدي شهرا. وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد روى ابن جرير خبرا مرفوعا يوافق هذا، وأنهم صاموا يومهم ذلك. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو جعفر، حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي عن أبي حبيب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء، فقالوا: ما هذا؟ فقال: ما هذا من الصوم؟ فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجدي، فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. وقال لأصحابي: من كان منكم أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصاب من غداة أهله من غداء أهله فليتم بقية اليوم. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من وجه آخر مستغرب ذكر نوح أيضا والله أعلم. وأما ما يذكر كثير من الجهلة أنهم أكلوا من فضول أزواجهم ومن حبوب كانت معهم حتى قد استصحبوها، وطحنوا الحبوب يومئذ واكتحلوا بالإثم لتقوية أبصارهم لما أبهرت من الضياء بعدما كانوا في ظلمة السفينة. فكل هذا لا يصح فيه شيء، وإنما يذكر فيه آثار منقطعة عن بني إسرائيل لا يعتمد عليها ولا يقتدى بها والله أعلم. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: أنا بقرأ من كتاب الشمل، هو معروض على الفيسبوك، هو الكتاب معروض، هو على عموم كتاب الشمل اللي هو طبعت اللي هي تحقيق الشيخ عبد الله التركي، الجزء الأول صفحة 274. احنا بنقرأ في قصة نبي الله نوح عليه السلام. وإياكم. وقال محمد بن إسحاق عليه رحمة الله: لما أراد الله أن يكف ذلك الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض، فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدابر. وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشر ليلة مضت منه، وفي أول يوم من الشهر العاشر رؤيت رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك 40 يوما فتح نوح عليه السلام قوة الفلك التي صنع فيها، ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليه، فأرسل الحمامة فرجعت إليه فلم يجد لرجليها موضعا، فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها. ثم مضت 7 أيام ثم أرسلها لتنظر له، فرجعت حين أمست فيها ورق زيتونة، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض. ثم مكث 7 أيام ثم أرسلها فلم ترجع إليه، فعلم نوح أن الأرض قد برزت. فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة، ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة 2، برز وجه الأرض وظهر البر، وكشف نوح غطاء الفلك. وهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق وابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: في الشهر الثاني من سنة 2 في 26 ليلة منذ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم. فيما ذكر أهل الكتاب أن الله كلم نوحا عليه السلام قائلا له اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وجميع الدواب التي معك ولتكثروا في الأرض. فخرجوا وابتنى نوح مذبحا لله عز وجل وأخذ من جميع الدواب الحلال والطير الحلال فذبحها قربانا من الله عز وجل. فذبحها قربانا إلى الله عز وجل وعهد الله إليها ألا يعيد الطوفان على أهل الأرض. وجعل تذكار الميثاق إليه القوس الذي في الغمام وهو قوس قزح الذي قدمنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أمان من الغرق. قال بعضهم في إشارة إلى أنه قوس بلا وتر. أي أن هذا الغمام لا يوجد منه طوفان كأول مرة والله أعلم. وقد أنكر الطائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان واعترف به آخرون منهم وقالوا إنما كان برد بابل ولم يصل إلينا. قال ولم نزل نتوارث الملك كابرا عن كابر من ولد قيومارث قيومرث يعنون آدم إلى زماننا هذا. وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عباد النيران وأتباع الشيطان. وهذه سفسطة منهم وكفر فظيع وجهل بليغ ومكابرة للمحسوسات وتكذيب لرب الأرض والسماوات. وقد أجمع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عن عند الناس في زار الأزمان على وقوع الطوفان وأنه عم جميع البلاد ولم يبق الله ولم يبق له أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لما سبق في القدر المحتوم. ذكر شيء من أخبار نوح عليه الصلاة والسلام. ذكر حمدي وشكري لربي عز وجل. قال الله تعالى إنه كان عابدا شكورا. قيل أنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليها أو يشرب الشربة فأحمده عليها. وكذا رواه مسلم رحمه الله عز وجل الترمذي والنسائي من حديث أبي أسامة. والظاهر أن الشكور هو الذي يجمع والظاهر أن الشكور هو الذي يجمع أي الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية. فإن الشكر يكون بهذا وبهذا كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب. ذكر صومي عليه السلام. وقال ابن ماجه باب صيام نوح عليه السلام حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. هكذا روى ابن ماجه من طريق عبد الله بن الله عبد إسناده ولفظه. وقد قال الطبراني حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ابن الفرج حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيعة عن أبي قنان عن يزيد بن أبي ربيعة أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى وصام داود نصف الدهر وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر وأفطر الدهر. ذكر حجة نوح عليه السلام. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن زمعة وابن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى وادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان. قال لقد مر بهذا الوادي نوح وهود وإبراهيم على بكرات لهم حمر خطمهم الليف أزورهم العباء وأرديتهم النمار، يحجون البيت العتيق في غرابة. غير الحديث ذكر وصيته عليه السلام لولده. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محمد بن زيد عن الصقعاب بن زهير عن زيد بن أسلم قال: حمد أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية على جبة سيجان مزرورة بالديباج، فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ورفع كل راع ابن راع. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليكم الوصية، آمركم باثنتين آمرك باثنتين وأناك على اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهامة قسمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر، فإن قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفنا، فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلا حسنة لو فما الكبر أن يكون لأحدنا نعلا حسنة لو مشركان حسنا؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون عليه؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. وهذا إسناد صحيح لم يخرجوه، وروى أبو القاسم الطبراني رحمه الله عز وجل من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في وصيه نوح لابنه: اوصيتك بخصلتين وانهاك عن خصلتين. فذكر نحوه. وقد روى ابو بكر البزار عن ابراهيم بن سعيد عن ابي معاويه الضرير عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله تعالى عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. والظاهر انه من عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى احمد الطبراني. ويزعم اهل الكتاب ان نوحا لما ركب السفينه كان عمره 600 سنه، وقدمنا عن ابن عباس مثله، وزاد وعاش بعد ذلك 350 سنة. وفي هذا القول نظر، ثم أنه لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن فهو خطأ محض، فإن القرآن يقتضي أن نوحا عليه السلام مكث في قومه بعد البعثة وقبل الطوفان 1000 سنة إلا 50 عاما، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك. فإن كان ما ذكر عن ابن عباس محفوظا من أنه بعث وله 480 سنة، وأن عاش بعد الطوفان 350 سنة، فيكون قد عاش على هذا 1780 سنة. وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير والأزرقي عن عبد الرحمن بن صابت أو غير من التابعين مرسلا أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام، وهذا أقوى وأثبت من الذكر الذي يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح، وهناك جامع قد بني بسبب ذلك، وأوقفت عليه أوقاف فيما ذكر، والله أعلم بالصواب. انتهت قصة نبينا نوح عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونقف على بداية قصة نبي الله هود عليه السلام، نبدأ بها إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. ولو هنا تكون قد انتهت مدة حلقتنا نصف ساعة.